أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وضاعف فيه الحسنات والأجور. نحمده سبحانه ونشكره، إنه غفور شكور. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذن رمضان ما هو إلا أيام قلائل يفوز فيها العاملون، ويربح المتقون، ويخسر فيها المفرطون، ويندم فيها المذنبون. من اتجر فيه مع مولاه نال ما يتمناه. إذن فقد مر من الشهر ثلثاه، وبقي الثلث فهي العشر الأواخر، عشر الاغتنام. فعن هذه الأيام يحدثنا في هذه الليلة المباركة الأحد الواحد والعشرين من شهر رمضان المعظم، سنة 32 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للواحد والعشرين من شهر أوت سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد. يحدثنا فضيلة الأستاذ عمر بن الناصر برورو في موضوع موسوم بعنوان فضل العشر الأواخر وليلة القدر. فإلى أستاذنا الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما ذكر الأستاذ الفاضل بارك الله فيه، الأيام تمر سراعا، ونحن الآن نعيش الثلث الأخير من هذا الشهر المبارك. فالله سبحانه وتعالى اختص هذه الأمة على غيرها من الأمم بخصائص، يفضل ربي سبحانه وتعالى من بين هذه الخصائص أنه اختار لها خاتم النبيين، أفضل الرسائل. فكانت هذه الرسالة عبارة عن قرآن منزل من عند الله عز وجل، واختار لها ليلة ضاعف الله فيها سبحانه وتعالى الأجر، إجرحت ديلا نشتهد ديس أو ليلته، التي هي ليلة من هذه العشر الأواخر ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نقل حد الآن اجتهد في هذه الليلة غسل الأجر، نقل حد الآن يعبد ربي سبحانه وتعالى لمدة 83 سنة، ليلة خير من 1000 شهر، يعني 83 سنة وأربعة أشهر تقريبا. فدق الخير إلى العظيم جدا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى كما قلت على هذه الأمة. إذن بالنسبة لهذه الليلة المباركة، سميت بليلة القدر، قيل لشرفها وعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى. ربي شرفت خيرت في الليالي طول السنة، لغلق 365 يوم في العام، ربي سبحانه وتعالى خير سيسنا والليلة بالضبط، يجاز قدر خاص، لذلك سميت ليلة القدر. كذلك لأن الله أنزل فيها القرآن في هذه الليلة، ثم لأن الملائكة تتنزل كذلك في هذه الليلة. طبعا الملائكة ديقن مخلوقات غسل القدر غير ربي سبحانه وتعالى، ديقن المخلوقات يعني ربي سبحانه وتعالى يخلق للعبادة فقط، لهم شرف عند الله سبحانه وتعالى. لذلك سميت هذه الليلة أيضا بليلة القدر لنزولهم فيها. وكذلك ديقن حد الآن إقامة الليلته لغصاف ذا الليلته، ربي وفق تديس هذه تشمر الشمس ربي سبحانه وتعالى، فيكون ذا قدر عند الله. الناس مروا إلى فضائل هذه الليلة بالتدز يعني الميز بالتد الخير سبارفور يعني بالنسبة لليالي الأخرى. أولا، هي الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم كاملا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. ربي سيدي زنزل القرآن يزنزل سيد جملة كما يقول العلماء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ومن بعد عاد يتنزل مع جبريل كل مرة على حسب الأحداث، على حسب ما يستلزم الأمر، أدي الزلزال جبريل الآيات التي يعني تناسب تلك الحالة. طبعا رب سبحانه وتعالى يعلم الغيب، السنان قد صار التقد النيت سومني كل شيء، لا يعني اجيت القرآن قبل غادي خلق قبل غادي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، فأنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم كانت هذه الآيات تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع. رب سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن نزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. كذلك هي ليلة مباركة، رب سبحانه وتعالى يعني يقدر يعني يشرف ماشينا غنطورو إلا رب سبحانه وتعالى يسمى يعني في القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في آية يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي ليلة أخرى سماها ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. كذلك مما يميز هذه الليلة أن الله سبحانه وتعالى في كل سنة أو الليلة يقدر فيها الأقدار، الأرزاق المدن، العمر سن، الأجل سن، يقل حد اللي يتبس ربي لجاس في هذه السنة في ليلة القدرة يا ربي أنه سيتوفى في السنة، يعني طوال هذه السنة. إن أحد الصحابة ابن عباس رضي الله عنه إن الرجل يرى يفرش الفرش ويزرع الزرع وإنه لفي الأموات، يعني مشي لك كان رقبت اللي يعيش معنا اللي يفلح إلا كذا اللي يخدم اللي يعني يجتهد مع هذه الدنيا، ولكن عند الله سبحانه وتعالى ربما لا يقدر في ليلة القدر بأنه من أموات هذه السنة، اسمع الرب سبحانه وتعالى إلا متوفى، أي أنه كتب في ليلة القدر أنه من الأموات. وقيل أيضا أن المعنى أن المقادير تبين فيها للملائكة، كل ملك طبعا إلا يكلف رب سبحانه وتعالى بعمل من الأعمال، إلا الملك إلا المكلف يعني بإنزال الرحمات، إلا أن لا قدر الله بإنزال بعض العقوبات على بعض الأقوام، كل يقول الملك لغسل عمالس رب سبحانه وتعالى، كل حد يعني ربما بتعبيرنا شنين الدنيوي كل حد يشرب البرنامج العمالس لين يسقسني في ليلة القدر بالنسبة للملائكة. كذلك رب سبحانه وتعالى مشينا نطور وفضل العبادة فيها وجعل يعني العبادة فيها خير من ألف شهر، مشينا كان عز في سورة القدر أيضا ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها تفوق ليلة يعني عبادة 83 سنة مشينا نطور. ثم كذلك تتنزل فيها الملائكة وتنزل يعني بالبركات والرحمات، كذلك تتنزل لحضور تلاوة يعني مجالس التلاوة يعني مجالس الذكر حلق الذكر، فلعل هذه الليلة تكون من هذه الليالي، تكون الملائكة إن شاء الله تحفنا، إذا رب سبحانه وتعالى ليسنا ولتدملمي، لذلك يجب علينا أن نجتهد فيها. والله تعالى يقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، الروح هو جبريل عليه السلام، في هذه الليلة كلهم ينزلون إلى الأرض مشكبين من خير هذه الليلة. كذلك نان يعني العلماء أنها ليلة خالية من الأذى، لجلس ربي سبحانه وتعالى ولديس العقوبات ولتعدي ديس الشر لكليت لان ماشي اللي سماس ربي سبحانه وتعالى سلام هي، يعني هذه الليلة ليلة سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، لذلك يعني كل هذه الأمور جعلت هذه الليلة لها قدرها. كذلك ربي سبحانه وتعالى وسيوفقت في يعني أن يصادف هذه الليلة في عبادة، فالله سبحانه وتعالى سيغفر كل الذنوب، سمشينا الرسول صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إذن هذا فضل هذه الليلة. أدق مار الليل تدمان تستجدد، طبعا ديس اختلاف بين العلماء لاختلاف الأحاديث، وإنما المتفق عليه أنها في العشر الأواخر، يعني العشر الأواخر بوترها وشفعها، يعني سواء كانت ليالي الوتر الخاطئ، المهم في العشر الأواخر هذا ما اتفق عليه، ديك شريلان متأكد أنها في هذه العشر الأواخر خاطئ قبل يعني من أيام رمضان، لما ورد يعني من أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، تونا ديك الروايات. وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دانا بدت تكمل تخصص بعض الليالي من العشر، نتحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من هذا الشهر. إذن يعني بالجمع بين الأحاديث طبعا الناف مش نغذس اختلافات، المهم أنها في هذا العشر الأواخر، أين لان ربما ديس رجاء أجار يعني ليالي الوتر، أين لان أجار دجار هي ليلة 27 ونيو حسب نظر بعض الصحابة رضوان الله عليهم، من بينهم ابن عباس رضي الله عنه، يسوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الناس بالتغطين تشتي ليلة القدر دمتت، الناس أظنها ليلة 27. يوشس لبعضنا ماشين السن ابن عباس رضي الله عنه ذيك الصحابي لامسيم الزيس الرسول صلى الله عليه وسلم يرقب ذي سيقلنا عن الذكاء غيلا يعني يدعو الله له، يقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس سيتسوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الناس هي ليلة 27، الناس هامي تخير دون لتوشنا أنها يعني هذه الليلة، الناس استنبطوا ذلك يعني يسيد في مفهومي أنها ليلة يعني الناس إني لا أظن أنها ليلة 27. فقال عمر وما أدراك؟ قال إن الله سبحان الله يشاصر بعض التعليلات أن ربي سبحانه وتعالى يخص يعني الرقم 7، يخص العدد 7 ديما. الناس خلق السماوات 7 وخلق الأرضين 7 وجعل الأيام 7 وخلق الإنسان من 7، يعني من 7 مراحل. نشيل في الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. إذن ربي كذلك خلق الإنسان من 7 مراحل. إن يعني استنبط من هذا المعنى أن ليلة القدر تكون في الليلة 27 ترجيحا لأن الله سبحانه وتعالى يحب هذه الليلة، يحب هذا العدد. ورجح بعض العلماء أنها تنتقل، نال بعض العلماء أن يعني هي ليلة غير ثابتة، رب سبحانه وتعالى يخص أن يعني تج متنقلة بين هذه الأيام حتى يجتهد المؤمنون في العبادة في كل هذه العشر. ويقول أحد العلماء وهو الإمام النووي رحمه الله إن وهذا هو الظاهر، يعني تنقلها بين أيام العشر الأواخر، إن هذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك، ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بتنقلها. يعني مش كان جرجا الحديث ودو ديس آراء متعددة، نفهم إذا كانت هذه الروايات كلها صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل هذا على أن هذه الليلة متنقلة وليست ثابتة متعلقة بليلة واحدة. وقد أخفى الله تعالى هذه الليلة كما قلت ليجتهد العباد في طلبها ويجد في العبادة. أما شيء لرب سبحانه وتعالى كذلك يسكرم يعني ليلة ساعة الجمعة، ماشي نستنقع أن الله سبحانه وتعالى يجو ساعة في الجمعة يقبل فيها الدعاء، ربي خفت ونسين دمنت حتى نجتهد في العبادة ونجتهد في الدعاء. كذلك ليلة القدر ربي سبحانه وتعالى قدر غد تعين، فيجتهد الناس جميعا في تلك الليلة ومن بعد الأيام الأخرى قبلت بعد ولتعيد يدسك من اجتهاد في العبادة. ربي رحمة بنا خطر بقدر ما نجتهد في العبادة لكان نزيد في الأجر، حتى إذا لم نصادف يعني في هذه الليلة وجب يعني وجد ليلة القدر نصح لك أنا ربحت ديسين ورزن ولقرين حد ينورزن الزوان ينورزن لأن كرم لأن يعني تزيد درجات في الجنة ويعني درجات عند الله سبحانه وتعالى. ثم بات ربي سبحانه وتعالى يفتق الحد السجن وشعلته. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل في هذه العشر الأواخر؟ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، وأنه كان يعتكف فيها ويتحرى ليلة القدر خلالها. ونذر الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنه ربما ليس سنت ولكن الرسول جعل قدوة للمؤمنين، سومني كان يجتهد طوال هذه العشر الأواخر. نشين للأسف أدنى رقى العشر الأواخر عند السنة تفرد اسم تمجيدة عند السنة تقع الاجتهاد مع الدنيا تجان رخلت الوقت إلى المفروض التجارة إلى غسطول العام الأعمال يعني المال العمل الاجتهاد في يعني في امر الدنيا الى على طول السنه الدوض العشر الاواخر الشيطان ادعم ديني رغم ان الشياطين مصفده في رمضان ماشينا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نفسيه بنادم سبيان هز ان عندوني الوقت الذي اغتنم ديس وكان نفهم حقيقه الاخره لا نمد نجربا السنه غمد نطغى نرزم من رمضان تعبا سينخدم من الجد قال بركات انو الشيمان غير اخلت الرزق سيقيم دوني لمدخول دوني ولموكز ولا تفتت ربح ندي لا نجر وهو العمل للآخرة. ولكن للأسف صديق يعني نفهم قيمتنا والليالي لاجتهاد ديسنت فتركناها واجتهدنا في أمور غيرها الوقت إلا ما تشينا نطورو يعني لغرنا طول السنة للعمل في مجال الدنيا والأوقات الأخرى. المهم ديما بنادم يقل حد لان دي حادق ورضيع لا هذه تجر مش كديجرو يعني ما يفيده من مال الدنيا ولكن تعيد الدنيا تولس إذا ما تعد الدنيا تفسنس سغد موسم للتجارة مع الله سبحانه وتعالى يجتهد فيه أكثر خطر كل مناسبة تنتوني يطلع ويدق لها. إذن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ويعتكف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان العشر الأواخر اتجهت للاعتكاف من كل رمضان، سيأتينا الحديث في هذا في آخر الموضوع إن شاء الله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليله، أحيا الليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، يعني كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم أن شد مئزره يعني كناية عن الاستعداد للعبادة، عشان قريق الحد يشمر فغيس معناه يستعد للعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعد للعبادة في هذا الشهر ويجتهد فيها قدر المستطاع. وقيل كذلك أنها كناية عن اعتزال النساء في هذا العشر الأواخر، يعني يعتزل أهله. وأحيا ليله معناها الليد سكل استقضعت في العبادة، خاطي الساعة السيس أن غادي يزرب بعض من الركعات الملقات صلاة الصبح. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا في غير يعني في غير رمضان، فكيف برمضان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العبادة، كان يقوم الليل حتى في غير رمضان قدر المستطاع، كل حدد مجهودس، ولكن على الأقل مناسبة رمضان نضرب حديث خطر نفسية غرس إقبال على العمل وعلى الخير. إذا نغر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغرق أهله، يستغرق ليله في السهر في الصلاة وفي الذكر وأعمال البر الأخرى. وأيقظ أهله أيضا أديست الزواج، الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده زوجات نشي على قرغ الله كثقت أنحرص مع سنت، فالرسول صلى الله عليه وسلم كانت لديه زوجات كان يعني يحضهن على قيام الليل في طول العام نشي نغمطوره، وفي ليالي رمضان أكثر كان يوقظهن لقيام الليل ويعني فعل الخير وكثرة الذكر. نشينا هذا فعله طبعا دليل على اهتمامه بطاعة الله عز وجل واغتنامه الأزمنة الفاضلة. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربي رضى يغفرس ذنوب يغفرس ما تقدم وما تأخر من ذنبه، فكان رغم ذلك كان يجتهد في مثل هذه الأيام يتغي ربه من غد نبين شنين لكان يعني غرنا ذنوب غرنا معاصي غرنا ربما تقصير في الواجبات من غد نبين ست. الرسول صلى الله عليه وسلم أغن داسنت فرصنتين إنه ربا غنت نتيوش هالك وشغى ما تفرص يعني الفرصة اللي ما تربح عندي سرازن أجر مضاعف على الأقل لك تقصرت في طول السنة لغش الفرصته أربح الديس. فالرسول صلى الله عليه وسلم مشينا رغم أنه كان مغفور الذنب مبشر بالجنة كان يجتهد فيها مشنين رغم ضعفنا ورغم تقصيرنا أتكمل أن تسيك فرصة أنتونيا أتكمل أن فرصة ديس. إذن هذا ليس من الكياسة منشينا الرسول صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه يعني الحاذق أيدوني لأن يربح السجنة للآخرة. ولذلك الحد يعني وسي ضيع تلقس مثل هذه الفرص سيندم على ذلك. إلا أن بعض الميدن بتتجل ونسانه إما نشينا غا تسقل عديدس هاي عياء هكذا عدي زوال لي السديدس اللي يربح الزجل حيت إن لقاءات مع الدوتشات القصرات على الجنية ذات الزوجة تتمي اللي يقيم يقصر يساوى الغيب في الميدن إلا يضص إلا يتقصر نورمال لش المشكلة مسحادي بدي يتظل يتدي بدي يتذكر للأسف ولتنجم. إذن يقضون أوقاتهم في المعاصي كذلك وتنقل بين القنوات إلى السيليز يعني قناة ابتدادت أنصب رب ذيه دور كارغ يعني قلش رأي لنجار وسيلة يطف هذه القنوات في مثل هذه الأيام المفروضة لعديس تذكير الناس بالخالق تذكير الناس ب يعني الخير اللي يقنت في هذه الأيام أدنرق للأسف شغلت مشاكل يعني مسابقات شغلت في الأفلام شغلت بالغناء والفسوق إلى غير ذلك يعني تلقس وسيتبع مثل هذه الأمور. فلنحذر خاصة في هذه العشر الأواخر. لكن الحمد لله في البداية أدنى ربح لو كان زوين غيك ليلة من ليالي الوتر يعني دا صنات ليلة 21 ولكن أدنى ربح ما شنا في كل هذه الليالي. إذا نحذر مثل هذه الأمور التي تشغلنا عن ذلك. ثم نرى هذه الليالي فرصتنا هامي خاطر الشياطين ماشي ننطرو كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث مصفضة يقول حديث تغيس قلقاش يتعطلش في العمل يتعطلش في أي عمل مثلا ومن بعد تسجد الفرصة تسند باللي لا يختار حومت تماما قاع أنا قل حدي لندوش لي ميتوغي تيك الحومت يشعر فيك الحومت ميدن قاع كرهنت ميدن وثنج من الجن الخير السني توطف نغي موت نغي صارسي قنشرة ميدن الحمد ربي هذا بدا نرب حمد. كذلك يجب أن نتعامل مع الشيطان بهذه الطريقة أن الشهر يقل لي تكتف إلا يتقد قوضة نكمل شهر نسقط طلب عمل الخير ربنا ربح ربنا ربح مدام ونيا ونسقل لقل إلا ربي سبحانه وتعالى يقيت. إن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لن قل الكتف. فيقول لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. تال قس قن حد الله نعشون السانو والضرب حنغ لصادفا الليلة. إذن من يعني مدام الشياطين مرتبطة لأن مقيدة من شنغ أدنى ربح. كذلك سبحان الله أن في الجو رمضان يتعاون يغل في العبادة يتعاون في العمل الخير أدنى ربح، مدام هذه النفس لها إقبال، خطر نفس لها إقبال وإدبار، ساعة ساعة تفت نفسية تشيوها الإنسان نشط مع العبادة تخصص اللي بتته في السينوزومي مثلا تقبل على الصدقات أربح السيس، ولكن بتته في تتمشين الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أدبرت فعليك بالفرائض تفين إلا الواجب عند الفرد سيش كان غادي ضعف الشيطان وتنشط. أما في رمضان النفو الحمد لله الجو كله يساعد على فعل الخير، سنبدأ نربح رمضان كامل. ثم كذلك إن الصوم في نهار رمضان طبعا إن شاء الله حتى في غير رمضان، رمضان جاد يعني النفس تعدى بعيدة عن المعاصي بعيدة عن حتى يعني سبحان الله أننا ونصموك زني الشهدو سواء يتجب نادم يعني الشيطان يسلك المسالك انت ماشينا الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليسري من ابن آدم يعني مجرى الدم في العروق، أن يعني العلماء أن الإنسان سغادي سموك الشهدو سواء هذه العروق يعني شغلت تزير في الشيطان ولتنجم هذه سرى في جسم الإنسان يتعدى من هذا ينشط أكثر ويعمل أكثر ويبتعد عن المعاصي. الدبدا يمرس مقارنة بين أعمارنا وأعمار الخلائق الأقوام السابقة، صعد نبي الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم إننا أعمار أمتي بين 60 إلى 70، هذا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعمر الأمة يعني بنادم عادي من المسلمين يتعاشى هذا العمر. ويقول في حديث آخر نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. صغد نبين شين يقل حد لأن يعاش سجنة 70 60 70 عام إن شاء الله في العبادة في عمل الخير قدر المستطاع. نبي دي قنسي قوم نوح عليه السلام إلا أن تعاشن 1000 سنة وأكثر في عبادة، نبي قل حد لأن هدف ربي يفترته كل يستقلعت في عبادة في الأصل يعني. وكانت نبي من ناحية العدل أدنى رقوني لأن يعني 1000 سنة الأجر سيد يكون جرني لأني عاش 50 60 70 عام، ولكن سبت غد عاد نشنين السابقون يوم القيامة. سغد نبي أنج عملية حسابية ماشي ليلة القدر ماشينا غمار ماشينا ربي سبحانه وتعالى في القرآن خير من 1000 شهر يقن سجنغي عاش 10 سنين يعني 10 سنين انت يتحرى ليلة القدر يوفق تربي دي الموت 12 سنين أس نحسب 84 سنة 83 سنة انت يعبد ربي يعني طبعا باعتبار أن ليلة القدر يوفق تديس ربي تساوي 84 سنة أنه 84 سنة أدبرق الحمات يعني طبعا مع 4 شهر ديس 84 سنة و 4 شهر أتوضع الحمات من 830 سنة إلا عاشت في 10 سنوات شيء تنمر في تجرب العمر خاصين رباش يجرب يعني حد ذي استطلب ربي حد قال رباش يجرب تنمر في عمرك يعني تب تنمر في عمر. إذن أدبرق يعاش 800 بتلي عاش 830 سنة بتلي جمع 20 سنة 20 عام معناها 1660 عام شيء داني لا يسبق يا الأمة سيدنا نوح بذلك يعني صار عاد نجتهد في مثل هذه الأيام ربي سبحانه وتعالى نجتنم في عمرنا نسبق الأمم الأخرى بعملنا مصح إذا تكسرنا نسيب لمثل هذه الفرص تلقنا لك الغنضيع يغلب ويعني نكون بعيدين عن أن نسبق الأمم الأخرى. الدقم يعني أنا غض نرى حديث من الأعمال هذه العشر الأواخر بنادم دي ماذا حصل في ظلية الجامعات والسان وجار دجار يعني يتغاضى أن رقبتي مجيدي وين في بداية رمضان خاصة إلى قريب 15 إلى 20 ما شاء الله يعني قلنا غاشية تحارد مني الذي ما تسمسي تنظر صلاة الصبح تمجيدي وين قاع عمرت غادي زوى رمضان السنين اللي يعني نغبشان العيد أتفت مجيدة فرة يعني ذي قشاء لن يؤسف له المؤمن ليس هكذا يجب أن يكون دائما ثابت مع الله سبحانه وتعالى يجب أن نحرص النغ. إذن منذ الفجر نحرص على أداء الصلوات كلها مع الجماعة ثم كذلك نحرص على أداء السنن ما استطعنا والرواتب هل إلا يجر الرسول صلى الله عليه وسلم من صلوات من صدقات هل إلا يستمدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أبنى ربح سيسن. كذلك حاول أن تفطر معك صائما إما الزق الغرم أضف ترم عاش المغرب بدي قبل أن يتم وددزنا السيس فما صدقة مادية يعني تشري اسم بلغ من المال حاول أطرب حد في مثل هذه الليالي خاصة ليالي الوتر حاول كل ليل تطرب حديثك الصدق نقل عمل خيري. ثم كذلك بالنسبة للتلاوة القرآن أبنى ربح حديث القرآن ديما يلزم أن عاد مرتبطين بالقرآن عشان ربي الرسول صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن طرف هذا القرآن فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم يقول حد لاني تفضي القرآن ربي سبحانه وتعالى وتضيع هذه يقول حد لاني تعمى إلا يذهنت يقول حد يقنت استرمق ليتبعت هذا يعود الغارق هذا جبتين. فكيف بالله سبحانه وتعالى إذا كان كلامه هو الرابط بيننا وبينه طبعا بتطبيق ما فيه قطع غرس عزام الصبركة وإنما كذلك حتى التلاوة فيها أجر. إذا نكثر من تلاوة القرآن ومن الذكر والدعاء زويد غليات سلك التأكيد أربح تسبح لشب يرس على تلك الحالة هكذا يجب أن نكون في هذه الليالي. كذلك زمد عاد أنفهم رمضان خاطبة تفطر معناها تيوران الحرام رزمان تنجم غد جغان يخصر ليله كنهاره رمضان دازومي ربي سبحانه وتعالى يتسنغر بعض المباحات عندي شادو زومي إلى غير ذلك ولكن في الليل إرنا غدا المباحات رحمة بنا إرنا نختن ولكن إلا نضحر نضحر ما نغبش نضجر لأن بعض المدن يتبين زبطة يفطر خلاص هذه في تشيو قنس ماشين قال هذه جاني يخص. فرمضان كله يعني له قدر ليله كنهاره أنت والله يعني ننتبه لهذا. الدقين بالتغنين في ليلة القدر مشيت لعائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أنكثر من هذا الذكر في هذه الأيام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا شعليت في قل حد إلا رب سبحانه وتعالى يقبل غفص هذا الدعاء. ثم كذلك الاعتكاف مشينه هي سنة ربما تفسيت موقز في هذا الزمان إلا من رحم ربي إلا وسيجتهد في هذا المجال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر كلها نحاول على الأقل يقل حد السجنة مرة في حياته على الأقل مرة في سنة أس يومين أطندر بحر كل بيك تمجيده إلا نديس لإمكانية الاعتكاف يعتكف فيها يومين أو ثلاثة. يعني الاعتكاف هو التفرغ للعبادة تظل تظل يعزم القرآن ديق الخير إلى عظيم جدا في مثل هذه الأيام. ديس يعني ما يذكر من علامات بالنسبة لهذه الليلة ولا أرى لها يعني معنى كبيرا. إن المهم بعض العلماء طبعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا قال ليلة القدر ليلة طلقة أي لا حرارة ولا برودة فيها تصبح الشمس فيها أن في يومها حمراء ضعيفة. الرسول صلى الله عليه وسلم يشاهد هذه الصفة اللي القدر غب الشمس مشد صباح لحد. ويقول أيضا ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم أن خيل يعني أن رقب ساعة ساعة ضجد نرقب في التوجه القار يعني تتبع هذا يعني تتبع الشياطين مشينا ربي سبحانه وتعالى في القرآن إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. هذه الليلة تكون سليمة من هذه يعني الشهب وتنرقب عند الجن. كذلك يعني نال بعض العلماء والسين يعني ذقنوا عن التحري يعني اللواسي ربما ينتبه لهذا إن ليتني سبحان الله نتسلي ديس نباح الكلاب ونتسلي حشاكم ناهيق الحمير في تلك الليلة خطر هذا لا يكون إلا برؤية الشياطين وفي هذه الليلة تكون الشياطين مصفرة في طول رمضان وفي هذه الليلة خاصة. إذن أيها الأحبة أدينا ليست عبرة أن نعلم ليلة القدر دمن من قد قد وإنما أن نجتهد في هذه العشر واش عليه في قل حد الآن يسيط ربي يعاشه الليالي يربح ذي سنت يوفق ربي سبحانه وتعالى إلى هذه الليلة فهذا فضل عظيم جدا. خايل التعب يعني وكانت دبي أي تاجر أسنيني إيا يعني العامات مثلا نسيدي من شي تخدم دي الشهر قال لك الشهر كله طان إشار قال حموة كجر الخدم ليتو العمل الفلاني أخدام يتخدم دي 84 سنة وكل تجار العالم الدسن. إذن فكيف بنا نحن كمسلمين غرنا يعني نتعبد بالغيب ربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى نعبده بالغيب نؤمن سيس غيبا هذه الأمور غيبية يجب أن نؤمن بها ونجتهد فيها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا ولا نشرك به شيئا. إنا ربي سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا أنفكر تمتان نفكر إلا نسان ربما أسقس لك أن غنظوم لمال نكون من عداد الموتى وليتحدوا للسين تمتان تولي التوى غير واسي مريض غير واسي يدز عليك العمر إلا واسي يعني لا بأس عليه صح يفغس الدار تولي دويل إلا واسي يتصل دي تشير وهكذا قال لك أن الصلاموني وإنما هو للتذكير أدنى ربح ربما لك عشر رمضان أسقس لمال أي قدر ربي وتعود من الأحياء. إذا لذلك أدنى ربح مدام لا توشى على الفرصة مدام إلا غرنا أصدقاء يعني هذه الأنفاس ديك النعمة العظيمة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقع كل غد صباح حد يترغب الشاء يعني الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني هامي وآذنا لي بذكره. يشيد قلوة كم راضي استطاعت كم راضي سعبدنا ربي سبحانه وتعالى، فكيف بمثل هذه الأيام كولس يعني ربي سبحانه وتعالى كم لا نقص إلا ذي قل خليلا عظيم جدا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما فيه الخير وأن يوفقنا إلى كما قاع إن شاء الله هنصد فونليتو ندعو بالخير إيمانا نغضي سلما نطلب ربي سبحانه وتعالى يودينا دو عزيز غفنا والأمة الإسلامية واش علي ثكبت ربي أيها الإنسان المؤمن يقبل غفش يشمر في الأمة العذاب نغيق العقاب بسبب دعائك في مثل هذه الليالي. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والحمد لله رب العالمين. يعني أخوة الإيمان باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل عمر بن ناصر برور على درسه القيم الموسم بعنوان فضل العشر الأواخر وليلة القدر، فوفقنا الله إخوة الإيمان إلى الاستزادة من الأجر الجزيل في العشر المباركة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ونذكركم أيها الإخوة بدرس الغد إن شاء الله من تقديم فضيلة الأستاذ زهير بن سعيد بن إسماعيل موسوما بعنوان المدرسة الفقهية الجابرية، فهلموا جميعا للاستفادة بارك الله فيكم. ومسك ختام هذا اللقاء الإيماني دعاء من فضيلة الأستاذ. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تذل لنا اللهم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها بتيسير منك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لعبادتك لطاعتك وحسن عبادتك في هذه الليالي يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم نسألك أن تجعل أول هذا الشهر لنا رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.